إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. قول رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم، أي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل أذيك ثارت خوندر أذيت من ثقات معليه يتغيكم شن. جاء في رواية أخرى ليس به دين وجد ماروات وجد دنيا فيهم من إلا البلاء، إلا البلاء. الأمر الذي أحوجه إلى أن يتمنى أن يكون مكان الرجل الذي تحت التراب هو البلاء، أن هذا المسلم مبتلى في هذه الدنيا مفتون حتى بلغ درجة والغيج درجة يتمنى أذيمه، يتمنى أذيره مضرار. شدة البلاء هذه سنة إلهية في المؤمنين، الابتلاء ذي الفتن ذي جنس سنة ربي سبحانه وتعالى يقدرين المؤمنين ذي المسلمين في هذه الحياة الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا الفتنة لابد لكل مسلم ومسلمة امتحان ربي سبحانه وتعالى، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أدبن إني تخارقا إني التزما استقما خرغش. الله أكبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا شهد المؤمنين إمثلمن وهم لا يفتنون، وخصوصا في آخر الزمان في آخر هذه الحياة، كما جاء في الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه ونغيس بانخ الدين النس أذي تمسك في الدين في الإسلام في الإيمان سنة، الصابر فيهم على دينه كالماسك على جمر، كالماسك كالقابض على جمر أخميت في تمسي في على نار، وجاء في رواية كالقابض على شوك أخميت فنان على شوك. انظروا هذا التشبيه البليغ، يأتي على الناس يكون فيه الدين والإيمان غريب، أدري الدين الإسلام ذو غريب والنذس غيت صنف الدين النس أخميت في تمسي فنانا. كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، حشدي بدأ الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يبدأ الإسلام غريب، قليل من أسلم في مكة وسيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذلك، إن كذلك ذي بلاء آخر الزمان ذي فتنة آخر الزمان ويل للعرب من شر قد اقترب. يتحذر بينك محمد صلى الله عليه وسلم سجن الشر عظيم أديت بآخر الزمان ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا من أنا الشر فتنا كقطع الليل المظلم، فتن تبرشني كقطع الليل المظلم. مين يصبح الرجل مؤمنا سرق أصبح بالمؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل هذه الزنس أمسلم والعياذ بالله الدين النس بالإيمان السنة بالاستقامة النس لأجل الدنيا فتنة ابتلاء عظيم المتمسك حينئذ بدينه كالقابض على جمر ابتلاءات فتن يتعرض لها الأخ والأخت المسلمة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة ولحظة سين مار يتكاخ علامات الساعة سين يتكاخ مار من علامات وأمارات يوم القيامة التي ستحصل في آخر الزمان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا الذي بعده شر منه بمعنى أنه وديت شن زمان شن نهار شن ساعة إلا زمان ذي تاسنا وارناس شر ذي تجن شر كتاز قلن عثون سمعته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين كما يقول أنس يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قلنا يا رسول الله وما الهرج وما قال الهرج قال القتل القتل بمعنى أنه أكثر القتل في آخر الزمان يكثر القتل يقتل الرجل أخاه كما جاء في رواية أخرى حتى يكثر القتل والهرج حتى لا يدري القاتل فيما قتل والنجيم غين ويستن ما يجيم غا أصلا ولا المقتول فيما قتل في أفغانستان في العراق في الشيشان في غيرها من البلدان تبعث الأخبار ربدا قتلا كل يوم دماء فصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى يعلم الصادق ويعلم الكاذب حتى يرفع درجة المؤمنين ويضع درجة المنافقين والكافرين فيعاقبهم مثل عاقب ربي سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة لكن المؤمن وإن ابتلى وخف من ربي سبحانه وتعالى ابتلى الله عز وجل إلا أن في هذا البلاء وفي هذه الفتنة وفي هذه المصيبة ليس جمخة ضمقرن المؤمن ميمه لأن الله سبحانه وتعالى يتكفر العبد المؤمن السيئات للذنوب النفس يرفع الدرجات عنده سبحانه وتعالى مش الابتلاءات الفتنة يا نصفرات بحسب دين المؤمن على حسب الدين النشر أخو تعرف خمنا يتعيش هنا يتت صاروا الناس ثم الناس لا مشاكل لهم قالت الحمد لله جاري استدار بقي مليح هذا ليس دليلا على أن ما بينك وبين الله عز وجل خير يمكن هنا نريد جيشك ابتلاء وفتنة لك من حيث لا تعلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أشد الناس بلاء الأنبياء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يا رسول الله من أشد الناس بلاء أشد الناس بلاء قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم بعد الأنبياء ترجم الحسد بين الناس فإذا كان العبد قوي الإيمان مرغة الإيمان قوي دين سمتين يبتلى على حسب دينه يكون الابتلاء شديدا وإذا كان دينه ضعيف من الدين ضعيف الإيمان دقري تيلا عاتش الابتلاء هي دقري كذلك ضمسيا خير على حسب الدين شيء عبد الله ولذلك يقول إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه لا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء وتبتلى ربي سبحانه وتعالى ذي الدين نس ذي الإيمان نس وتحسزم شو تقبوم عليك يتغيمون يقيعيش من الحمد لله لا وإنما المؤمن هو الذي يبتلى يقارن بين محمد صلى الله عليه وسلم، فما يفرح البلاء بالعبد، يعني رب سبحانه وتعالى ابتلى العبد ابتلى ابتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يعني أتطفى ربي سبحانه وتعالى، أتطفى الذنوب السيئات بالبلاء، الثالث درجة أنه ديوية في الدنيا ليس عليه خطيئة واحدة، شفاء سجل النفس تشمل. وثالثا، وهذا الأمر مما يتميز به يدنخ جنح الحق والسنة والتوحيد، أنهم مبتلون في هذه الدنيا. ولذلك يبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، يبشر ربي سبحانه وتعالى طوبى شجرة في الجنة، طوبى ومقام طوبى يجن شجرة في الجنة، يسير الجواد المضمر السريع تحت ظلها، يجري تحت ظلها 100 سنة لا يقطع ظلها، 100 سنة تيتذر ويقطعتين. الله أكبر. فما بالكم بالجنة، فما بالكم بقصور الجنة، فما بالكم بأنهار الجنة، فما بالكم بنعيم الجنة، أين علماؤكم؟ يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قام على المنبر، أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس، لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي، دي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم طائفة يجنع نيودان أضفان خيودان ظاهرين على الناس من ذي الحجة والدليل والدين والإيمان، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. لماذا؟ لأنه تبتمخ الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني حتى تقوم الساعة وهذه الطائفة منصورة من عند الله سبحانه وتعالى، ثابتة على الأسس والثوابت الشرعية الإيمانية، رغم كثرة الشر وكثرة الهرج وكثرة الفتن، صبروا صبروا، لأنهم علموا أن هذه فتنة من عند الله، وأن الناس وكلام الناس فيهم فتنة وابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نحن لا نذكر الابتلاء بالفضل الابتلاء وأهله، ما حد يتمنى يجن زينخ البلاء، لا لا يتمنى أحدنا الفتنة، بل نتعوذ من الفتنة، ولا يتمنى أحدنا البلاء، بل نسأل الله العافية، كما جاء في حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم، مريك تب الله ربي سبحانه وتعالى ترقم العدو قدر اشتر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، لكن الأصل أن يسأل العبد الله العافية والسلامة في دينه ودنياه. توخ البلاء بالابتلاء بالفتنة، الفتنة التي يتعرض لها المؤمن والشاب والأخت المسلمة، حتى نستعد له، ما حدا نستوجب لأي ابتلاء، ما دام أنه كل مؤمن مبتلى، إذن لابد أن نستوجب لأي مصيبة لأي ابتلاء، سواء تتعلق بالدين أو بالدنيا، وحتى لا نكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم.